بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الفرقان بين الحق والباطل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الثاني. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الهجمات المتتالية على طرح السنة الآن كما ذكرت لكم هي من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن تجعل السنة قضية حياة، وأن يشارك الجماهير أهل العلم في محبة السنة النبوية ومحبة صاحبها عليه الصلاة والسلام. إن كان من مدة طويلة كان في نوع من الانتقام ما بين الجماهير وما بين أهل العلم، كانت قضية السنة عند كثير من الجماهير بتعتبر من القضايا الأكاديمية، كلام في السند والمتن والبخاري وتدريس البخاري والكلام ده كله كان يعتبر حديث المدرجات، لا يعرفه إلا طلبة العلم أو طلبة الجامعات المتخصصين في العلم الشرعي. لكن خصومنا في غبائهم نقلوا المواجهة فجعلوها جماهيرية، وكنا نتمنى أن تكون كذلك من زمان وعجزنا، حتى تفضل علينا رب العالمين تبارك وتعالى بهؤلاء الأغبياء إنهم نقلوا القصة إلى الخارج، إلى خارج القاعات وخارج المدرجات، فتسنى للجماهير أن يعلموا حقيقة هؤلاء. ولما بنبصر الناس في واقع الأمر إننا نريد أن نحصن إخواننا البسطاء المحبين إلى خطورة ما يقول هؤلاء وإلى وهائه أيضا. تعرف أن في ناس ممكن يعادونك بحسن نية، يعني ما يقصد معاداتك عند حسن نية، لكن حسن النية هذا يضره من حيث لا يدري. والعرب لها مثل تضربه لمن في الأصل يريد الإحسان لكنه أفاء وعاد على نفسه بالويل، مثل بيقول على نفسها جنت براقب. براقب دي كلبة وفية كانت لحي من أحياء العرب، وكان بين هذا الحي وحي آخر بغائل وحروب. فالمهم أن الحي الآخر أراد أن يفتك من حي صاحب الكلبة، فعلموا فهربوا جميعا وأخذوا الكلبة معه واختبروا في مكان آمن. وبعدين الكلبة بقى لأنها بتدافع عن إيه؟ عن قومها، جعلت تنبح وتنبح وتنبح، فجعل الأعداء يتتبعون صوت نباح الكلب حتى وصلوا إليه فقتلوهم عن آخره. الكلبة تقصد إيه؟ تقصد تنبح على أعدائه، تخوف، تدافع عن أهلها. فماذا كانت النتيجة؟ أن قتلتهم جميعا. وبرضو في العصر الحاضر برضو مثال زي براق السجن، واحد بينه وبين مراته زعل، فقعد كل الستة يفكر يقول أنا هرضيها النهاردة، أولاك المتين حلوين وبقين كويسين أخليها ترضى علي. فخطر في باله وماشي أمر 14، قال لك كل واحد يجاني وقال له لا أنت زي أمر 14، قال بقى ايه اجوز شوي في الراس الرحمه 14 يوم سعيد. فان داخل قال لها انت امر 30، فلها غضبت وصارت صوتا عالمه، هو مش فاهم القصه، استغرب الوليه دي تصرخ ليه، زعلانه ليه؟ ده انا بجامل الناس بيقولوا 14 انا حطيت 16 على 14 تمام بقوا 30 وفزلت. فالمهم شارت عليه وزمزقت وطلعت وسابت من البيت. فراح له واحد صاحبه يا اخي والله مش عارف الوليه دي اهل معايا انا بقول لها عمر 30 تعجبها الكلام. قال له ايه اللي خلاك تقول لها عمر 30؟ قال له عمر 30 ده اكيد مصلصح كده ومسخسخ كان 14 بالحلاوه دي امال 30 يبقى ايه؟ قال له يا ابني انت عمرك ما بصيت فوق في حياتك ما شفت السماء. قال له ليه الحكايه؟ قال له 30 ده ما فيش قمر اصلا لا مفلصح ولا مسخسخ ولا مسلوع مفيش اي قمر واخد بالك؟ شوف هو عايز ايه؟ مسيح هو نفسه يرضيه. فحب بقى انه قال لك لما نزود الارقام يبقى 14 لما يبقوا 30 اكيد كويس واخد بالك؟ فيه اقوام ضعاف العقول اول ما يلوح مبتدع درايه لا سيما اذا كان بقى له حكمه وله اسم والكلام ده هو فاضاف الى ذلك انه بيتكلم بحراره بالغه يوم يتخيله ان الانسان ده مخلص وكويس وعالي. فهذه الدروس ليس المقصود منها الرد على هؤلاء على وجه الخصوص بل همنا الاكبر هو تحصين الجماهير وان احنا نجعل الارضيه لتحصين ارضيه ثابته. وكل هذه الشبه التي يقولونها سبقهم اليها قائلون لكنهم اضافوا اليها من جهلهم وغبائهم وسوء ادبهم هو ده الجديد اللي هم اضافوه. انما نفس الامثله ونفس الاعتراضات موجوده في كتب من يتسمون بالقرانيه. وبعدين البخاري عندهم غصه في الحل غصه في الحل عايزين يهدموا البخاري باي وسيله. ليه؟ لان البخاري له كتاب البخاري له قداسه في نفوس المسلمين ودرج عندنا في مصر هنا لما واحد يغلط في حاجه ويرجعوه يا اخي انا غلطت في البخاري كلمه غلطت في البخاري يعني كانه قران يعني كانه قران غلطت في البخاري. بل في ايام الحمله الفرنسيه سطر الجبرتي ايام الحمله الفرنسيه ان جماعه من علماء الازهر لما علموا ان الفرنسيين جايين اعتصموا في الجامع الازهر وقعدوا يقراوا فيها البخاري بايه؟ بهدف دفع العدوان. وان كنا طبعا يعني لسنا معهم في هذا لابد من اتخاذ الاسباب الشرعيه ولا مانع ان بقى ناتي للاشياء دي بعد كده. لكن قصدي اوريك مكانه البخاري عند الناس علماء وعامه كشكلها. البخاري يا اخوانا اخذ المساله دي ازاي؟ قبل ما اتكلم عن البخاري لان القزم اللي كتب محاكمه البخاري قايل من ضمن الكلام انا بقى عايز اعرفكم مين البخاري ده اصل انتوا ما تعرفوهوش. قال ابو العريس مين البخاري؟ قال لك ده راجل اعجمي ادي اول عيد فيه فكان الجامعه الفرنيه سنه 80 الجامعه الفرنيه دول يقولوا لك البخاري شيوعي. ليه يا جماعة الشيوعي؟ يقول لك أصله من بخارة وبخارة دي تبع حتة دي تغلاج يبقى البخاري شيوعي يبقى لازم نحرق كتاب البخاري. وكانوا فعلا بيحرقوا كتاب البخاري في عيد تأسيس الجماعة واخد بالك؟ وقدر لي أن أرى هذا الفرماوي كان سنه حوالي 93 سنة لما دخل السجن معانا سنة 81 وكانوا لأنه خلاص جاز تنفس الساعة وخلاص صلاح فكانوا إيه يرفعوه الجماعة الفرنسية ويعلقوه في الهواء فوق في الشباك بتاع الجزاء عشان يطلع بوزه بره عشان يشم هواء لانه عم مختنق هيموت مش لاقي هواء. رجل اجهل ما انت رائي وهؤلاء فيها من اجهل ما رايت في حياتي كلها دول بقى يقول لك البخاري شيوعي. فده بيقول لك البخاري ده رجل اعجمي اتولد سنه كذا ومات سنه كذا وبيقولوا انه طلب العلم 7 سنين وحاطب 8 مليون ومش عارف كم حديث. فقام جاب الآلة الحاسبة وحاسب 7 سنين على 8 مليون وشوية طلع ان البخاري نصيب كل حديث من وقت البخاري 24 ثانية. قال لك لما يكون نصيب كل حديث 24 ثانية يبقى البخاري هيلحق يقرا ولا يفكر ولا يتدبر ولا يكتب ولا يعمل ايه؟ فدول يعني انا عايز اعرفكم بقى مين البخاري بالظبط كده عشان تعرفوا العالم اللي يقولك البخاري البخاري البخاري. قبل ان اعرفكم يا اخوانا من هو البخاري رحمه الله عايز اضع قاعده لا نختلف جميعا فيها. القاعدة بتقول إنك قد تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص؟ كلام واضح. إنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت. خلاص؟ ما تقدرش، لكن تستطيع أن تخضع بعض الناس بعض الوقت بس. طيب، العالم لما بيصل إلى مرتبة في نفوس الجماهير بيصل كده ضربة نازل، ولا بعد سنوات امتحنه العامة فوجدوه رجل يطلبوه في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار يلاقوه، ما من مشكلة إلا هو فيه، فرح يشارككم فيه، حزن يشارككم فيه، إذا كان صاحب ذات يد يعطيهم، ما كانش عنده يواسيهم، 30-40 سنة شغال بالنظام ده. الناس كلها تصل إلى قناعة بعد الاختبار والتجربة والممارسة إن الرجل ده ممتاز. لو إن بعد 30-40 سنة طلع عليه شائعة إنه تعامل مع جهات أجنبية، إنه خاين لدينه، كل الناس هتقول إيه؟ هتقول أبدا، أكيد دي فرية. ها؟ زي في عالم الصناعات اليوم البضاعة الياباني، كل واحد بيلاقي صنع في اليابان يخده وهو مطمئن 100%. فمرة مثلا يشتري جهاز يحطه في الكهرباء يتحرق، أو يشتغل يومين ثلاثة ويتحرق، أنت عارف يقول إيه؟ وتشوف ولاد الذين اللي زوروا كتبوا عليه صنع في اليابان واليابان ما عملتوش. ها؟ ما يتهمش اليابانيين أصلا، ما يتهمش ليه؟ لأن ألوف الأجهزة ثبت أنها في غاية الجودة وبتعمل بكفاءة عالية أطول مدة، والناس بقى تأكدوا من الحقيقة دي وصارت 100%. إنما يتهم يقول لك آه، ما النهاردة أنت عارف كل حاجة فيها مسروق، يعمل الحاجة في الصين ويقول لك عايز يكتب عليها صنع فين؟ وكذلك وبرضه في بعض الناس بيسأل يقول لك مثلا هنتاجر في الملابس، فهل سرقة المقاسات حلال؟ يعني مثلا يكتب لك بقى اكسلارج واكس اكس وثلاثة اكس وميديوم والسمول والكلام ده. طب الناس عايزة لارج بس خلاص، او عايزة سمول لزوم سد البطون والاحزمة والحلل الاقتصادية والكلام ده، فما فيش حد بيشتري لا لارج ولا بتاع، لكن عايزين سمول، يقوموا ينزعوا كل الايه التيكت اللي حاطينه لارج ويحط لك مكانه ايه؟ واخد بالك؟ دي اسمها سرقة المقاسات. تبص تلاقي مثلا الوردة المائية والبجعة والاصيل والبتاع ده كلها لارج، واحدة يلبسها فين والتانية يلبسها غزال. طب ازاي وهي كلها لارج؟ مثلا المقاسات مسروق لزوم السوق، واخد بالك؟ ففي اي مكان في العالم انت ممكن تعمل اي جهاز يقول لك عايز الثبات جبت النادي الايطالي مثلا، ليش النادي الايطالي؟ مفيش مشكلة، واخد بالك؟ فالناس كلها تقول العالم شوف مصورين زي يقول لك الصنع في اليابان قال وهم سارقينها، لكن ما يتهموش مين؟ اليابانيين. ليش؟ ثبتت جدارتهم في المسألة. كذلك يا اخوانا دي اصل متسف كل مناحي الحياة، تلاقي الاصل ده موجود. الامام البخاري لما اخذ مكانته في وسط الامة المسلمة ما اخذش مكانته كده هباء. ليه يا اخوانا؟ البخاري كان في عصره كما قلت من يفوقونه ومن هم مثله ومن هم دونه، وقد أجمع الكل كل العلماء على جلالة البخاري بما فيهم شيوخه. محمد بن بشار الملقب ببندار أحد شيوخ البخاري، لما كان يذكر البخاري كان يفتخر ويقول خرج البخاري من تحت عباءته، يعني عايز يقول أنا رجل ممتاز، أنا رجل كويس، أنا ما فيش زي، بدليل إن البخاري أهو ده تلميذي وده واحد من تلامذته، واهل العلم يستدلوا على نبوغ التلميذ بعظمه الشيخ والاستاذ. الدرر الكامله في اعيان المئه الثامنه لحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمه ابن تيميه يقول ولو لم يكن لابن تيميه رحمه الله ممن قبه الا تلميذه النجيب ابن القيم الذي اتفق عليه الموافق والمخالف لكان دالا على عظمة هذا الرجل. ده ابن القيم ده اثر من اثار ابن تيمية. ومال ابن تيمية يطلع ايه؟ يطلع ايه لما ده اثر من اثاره بالحلاوة دي كلها واتفق عليه الموافق والمخالف. فمحمد بن بشار بيقول خرج البخاري من تحت عباس تلميذ. فالإمام البخاري رحمه الله كان باقعة في الحفظ مع ما نحسبه من الإخلاص الذي يدل عليه انتشار كتابه عبر القرون حتى الآن وإجماع أهل العلم عليه. سيوطي رحمه الله لما ذكر تدوين السنة وذكر الكتب ومراتب الكتب وذكر الصحيحين قال رحمه الله أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب الزهري وعمر وابن عبد العزيز، وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. الأبواب يعني باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزهد، باب الجنائز، يعني الأحاديث المتماثلة في كل موضوع. وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. وأول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. خلاص. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحواه ما نصيرا. وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. ذكر بقى الخلاصة الموجود عند أهل العلم، ليس بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم، وعند أهل العلم البخاري أصح، البخاري أصح. وسنذكر برضو كيف صنف البخاري صحيحه وكيف بوب أبوابه. لمن البخاري؟ ربته أمه ونعم الأمهات. وفي ثلاث أمهات مشاهير ربوا ثلاثة أئمة مشاهير. أم سفيان الثوري ربت سفيان الثوري، وأم الشافعي ربته أم البخاري ربته، وراء كل رجل عظيم أم. ومحمد الفاتح برضه ربته أم برضه. الإمام البخاري لم يدرك يعني كثيرا من حياة أبيه، مات أبوه وهو صبي، وقال له أبوه يا بني تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبه. أبوك رجل تاجر، سألوش ما أعلم درهم حرام ولا الكلام ده، ما أعلم درهما فيه شبه. ليه؟ لأن والد البخاري كان صديقا للعلماء. قال البخاري في ترجمة والده رأى ابن المبارك بعينيه وصافح حماد بن زيد بكلتا يديه. يا سلام، يعني هو لما يشوف ابن المبارك بعينه تعتبر منقبة جليلة، ولما يسلم على حماد بن زيد فهذا شرف بازخ. وصحب اسماعيل بن علي، وكان والد الإمام البخاري في صحبة هؤلاء العلماء، وكان رجل تاجر، كان رجلا تاجرا، كل باب تعرض له أي تجارة أي بتاع كان يسأل العلماء التجارة دي حلال ولا لا، هذا النوع من البيع حلال ولا لا، أول ما يقولوا له حلال يأتيه حرام أو فيه شبهة يتركه. ولذلك ساغ أن يقول لابنه تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبه. شبه أهو واحد من الجماعة الأقزام المتطولين دول، ابنه مدمن بانجو مخدرات والكلام دوت، وما بيطلعش من المصحات ونعم التربية. شوف بقى ابنه كده. واحد تاني برضه ابنه مسجون دلوقتي في قضية سرقة والكلام ده. انت لو فتشت في حياتهم تسد مناخيرك، لو فتشت في حياة هؤلاء، يبقى عامل العاملة وروح بقى يلبس لك بقى ايه ثياب المسيخة والشيطان واعر، ها، ويتكلم بقى ويتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم، لا يفتحون. علي بن المديني شيخ البخاري استاذه الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين، مع كثرة مال البخاري من الشيوخ زي احمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد ومسدد بن مترهد وسليمان بن داود ابو الربيع العتكي محمد يوسف الريابي وابو عاصم النبيل ومكي بن ابراهيم وعبي الله بن موسى وجماعه من العلماء الكبار. لما يقول لما استصغر نفسي بين يدي احد، ايه اللي بين يدي؟ علي بن مديني. علي بن مديني ده كان ايه من ايات الله في معرفه علل الحديث. ابوه عبد الله بن جعفر المديني كان ضعيف الحديث، ففي يوم الايام علي بن مديني عمال يحدث، فواحد قام له كده قال له ما تقول في ابيك؟ طب ايه الذي الاحراج يعني، وابوه ضعيف والعلماء مضعفين، ما تقول في ابيك؟ فسكت ثم رفع رأسه فإذا عيناه تذرفان وقال إنه الدين، أبي ضعيف الحديث. إنه الدين يعني ما درش أكذب فيه، ما درش أجامل فيه، مع أن علي بن المديني لو قال ثقة ما قال أحد جامل أباه، إنما كان يقول كما يقول العلماء له رأيه، لعله علم من أبيه ما لم يعلم غيره، لعل المخارج التي يذكرها أهل العلم عند اختلاف علماء الجرح والتعديل في توثيق راوي أو في تضعيف، لكنه قال إنه الدين أبي ضعيف الحديث. أمانة عندهم كان يجاملوا حد، فما كان هؤلاء العلماء يجاملون أحدا قط، فلو ساغ أن يكون البخاري أخطأ في حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة لوقفوا له بالمرصاد ولا بينوا، لأن دين الله أغلى عندهم من البخاري رحمه الله. لما صنف البخاري كتابه وترجم للأحاديث أجمع العلماء على أن تراجم البخاري في غاية الجودة والدقة والنباهة والذكاء، حتى قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك إن تراجم البخاري حيرت العقول. وإنت لو عايز تعرف بقى الباب ده هو اذهب لكتاب المتواري في كشف تراجم أبواب البخاري لابن المنير السكندري، أو لمناسبات تراجم البخاري لابن جماعة، أو الذين صنفوا في هذا الباب، يذكر لك العلاقة ما بين الترجمة والحديث. هو ده فقه البخاري، مش البخاري يقول لك باب كذا وبعدين يقول لك حديث حديثين ثلاثة، قوله باب كذا وكذا هو ده فقه المسألة عند البخاري، رأيه في المسألة. لكن تراجم البخاري على أنواع، فتارة يجزم بالحكم وتارة لا يسكت عن الحكم، واخد بالك؟ يجزم بالحكم في التبويب نفسه أحيانا، وبعض الناس يرون الحديث لا يوافق هذا الجزم فبعض الناس يعترض عليه، وبعض الناس ربنا يهدي إلى مراد البخاري. وأنا أذكر لكم باب واحد فقط عشان تعرفوا بقى عظمة البخاري رحمه الله. في كتاب المواقيت من الصحيح قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، خلاص. جاب في الباب ده ثلاث أحاديث. الحديث الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، اللفظ الآخر فقد أدرك، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، في اللفظ الآخر فقد أدرك. يبقى البخاري لما يقول باب من أدرك سجدة أو من أدرك ركعة من صلاة العصر، الحكم إيه يا جماعة؟ أدرك ولا ما أدركش؟ أدرك، لأن الحديث الأولاني الذي أورده البخاري قاطع في المسألة، مش ده الإشكال. الإشكال الحديثين اللي بعد كده، جاب حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا فأوتينا أجر الفريقين جميعا فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين يا ربنا نحن كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. حديث أبي موسى الأشعري قريب يعني السياق ولكنه مختصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء على مدة معلومة بأجر معلوم. فاليهود عملوا إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. والنصارى إلى صلاة العصر: لا حاجة لنا في أجرك. ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. طب إيه علاقة الكلام ده بمن أدرك سجدة من صلاة العصر؟ في الصورة الظاهرة ما فيش علاقة. والبخاري رحمه الله قصد معنى آخر، قصد معنى آخر. أنت لما تصلي ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني سجدت سجدة وبعدين قلت الله أكبر، المغرب بدأ، يبقى دخل وقت المغرب وراح وقت العصر ولا لا؟ طيب فضل لك كم ركعة من العصر؟ ثلاث. يبقى الثلاث ركعات اللي جايين دول حتصليهم في وقت المغرب ولا لا؟ ها؟ حتصليهم في وقت المغرب، ولم توقعهم في وقت أداء الصلاة. في سؤال فقهي هنا، هيبقى الثلاثة الباقيين قضاء ولا أداء؟ وده خلاف بقى. البخاري جاب الحديث الأولاني عشان يقضي على الخلاف في المسألة دي. قال لك طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته، يبقى أداء مش قضاء. القضاء إن الوقت يروح وتصلي الصلاة في غير وقتها، يبقى اسمه قضاء في اصطلاح الفقهاء، واخدالك؟ أما تصلي الصلاة في وقتها ده اسمه إيه؟ اسمه أداء. طب أنت جبت ثلاث ركعات في غير وقت العصر، يبقى على اصطلاح الفقهاء تبقى إيه؟ تبقى قضاء. خلاص كده؟ البخاري في الحديث الأولاني عايز يقول لك إن هم برغم إن أغلب الصلاة وقع في غير الوقت إلا أنها إيه؟ أداء. خلاص؟ الحاجة الثانية اللي البخاري أراد أن يجليها، إن معنى أن توقع الثلاث ركعات في غير الوقت يبقى العدل أن يرد عليك ما صلته في غير الوقت، صح ولا لا؟ يبقى تأخذ من الصلاة كم ركعة؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك. خلاص كده؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك. فلما قبل الله عز وجل الصلاة وقد صليتها في غير الوقت، فقد علمنا أن الله عز وجل عاملنا بالفضل لا بالعدل. عشان كده قال لك إيه؟ فهذا فضلي أوتيه من أشاء. خلاص؟ آه صحيح أنت وقعت الصلاة في غير الوقت، لكن هذا فضلي أوتيه من أشاء. فكما أن الله عامل هذه الأمة ويعاملها في سائر أقضياتها وأحكامها بالفضل، كذلك عامل الذي أوقع معظم صلاته خارج الوقت، عامله بالفضل لما قبل الصلاة كلها منه. فالبخاري رحمه الله لم يرد فقط أن يثبت حكم المسألة، بل أراد أن يظهر تفضل الله عز وجل على العبد إذ قبل منه معظم عمله في غير الوقت. والبخاري مليان بقى من الضرب ده، عشان كده الغبي ما يفهمش البخاري. أي واحد غبي ما يفهمش البخاري. لازم اللي يدخل على البخاري يكون قمة في الذكاء. ده يمكن صحيح البخاري يعني ما بانش صنعة البخاري أوي أوي فيه، ده في كتاب لا يفقهه في هذه الأمة إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهو كتاب يقع في 9 مجلدات ذكر فيه أسماء الرواة. البخاري وضع في هذا الكتاب خلاصة عمره وتجربته وفهمه في علم الحديث، سماع الرواة من بعضهم، الانقطاع من بعض. والبخاري بقى ما بيحملش ناس كده، عايز واحد يفهمه على طول، يكون عكس الموجة بتاعته، عايز يثبت سماع راوي من راوي، يجيب لك 10-15 إسناد ورا بعض، حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان عن فلان وسبه. اللي بيفهم يعرف البخاري عايز يثبت السماع ولا يثبت الانقطاع. اللي ما بيفهمش يقول لك البخاري ايه يعني جايب ده كله ما قالش حاجه، عايز يقول ايه من الموضوع ده؟ كل كتب البخاري كتبها البخاري بالشفر، شفرة، بيتعامل البخاري بالشفرة. فاللي يفهم مصطلح البخاري ويفهم كتب البخاري يعرف عظمة البخاري. عشان كده احنا عذرين الناس دول، عذرين الناس دول مش فاهمين حاجة خالص في البخاري، معذورين، لانهم لو علموا، قد علموا طريقة البخاري في تصنيف الكتب رحمة الله عليه لأذعنوا له بالفضل كما أذعن أهل بغداد لما أرادوا انتقاص البخاري. بس أهل بغداد لما حبوا ينتقصوا البخاري يعني عملوا حركة كده ذكية شوية، مش غبية أوزة اللي بيعملوها دلوقت. عملوا إيه؟ البخاري جاي بغداد، قال لك بس البخاري، البخاري سمعته سبقت، وكان البغداد ينتقصون الأفاضل، قال لك إحنا البخاري اللي بيقول لك ده هو فيه حننزله الأرض النهار. فعمدوا على 100 حديث وغيروا أسانيدها ومتونها، الإسناد ده يركبوا للمتن ده والمتن يركبوا الإسناد ده والكلام ده، ودوا كل 10 الواحد وقالوا أما يجي البخاري ويتكلم كده وخلص قوم اقرأ له الايه 10 أحاديث ونشوفها ايه هيعرفها ولا لا. أما أول واحد قال له عندي أحاديث عايز أسألك عنها ايه، قال له كذا وكذا وحدثها فلان وفلان وعلان وبتاع، والبخاري يقول له لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، 10 لا أعرفه، قام واحد تاني برضو 10 لا أعرفه، 100 حديث والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. الجماعة بقى اللي هم ايه قاعدين بقى السواد الأعظم اللي هنا بقى لحمة راس، أنا مش مخ، أنا أخويا البخاري مش عارف حاجة خالص، كل حاجة لا أعرفه لا أعرفه، ما البخاري وبتعيد. ولكن فاجأهم البخاري رحمة الله عليه بأنه قال للأولاني أما إسنادك الأول فمتنه عند الثالث، وإسنادك الثاني متنه عند الرابع، إسناد الخامس متنه كذا وكذا، حتى رد 100 حديث إلى أسانيدها، فما قام من مجلسه حتى أذعن له بالفضل. قال العلماء ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، فالصواب يعرفه كثيرون، لكن العجيب أنه حفظ الخطأ على القوه من أول مرة، هو ده العجيب في المسألة، مش انه يعرف الصح والغلط والكلام ده. بقى كل اللي قاعدين عارفين ان حديث انما الاعمال بالنيات لم يروه الا عمر مثلا، وحديث مثلا كذا لم يروه الا ابو هريرة، معروف عند اهل العلم المفاريد دي معروف. فكل البخاري يقول لم يروه الا فلان دي يشاركوا فيها ألوف، لكن من اول مرة يقول له اسنادك الاول عند الثالث والرابع عند الخامس والخامس عند ايه ده. قال فما قام من مجلسي حتى اذعن له بالفضل. وكان ابو محمد بن صاعد، وكان من أكابر الحفاظ العالمين بالعلل والرجال، كان إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش المطاح، ذاك الكبش المطاح الذي لا يصبر أحد على مناظرة، زي الكبش ما يدخله في بعض وخذلك، كبش المطاح يعني بيفتح دماغ أي واحد ينطحه فيعني، وما فيش حد بيثبت للبخاري رحمة الله عليه. سيرة البخاري سيرة عطرة، وإن شاء الله في المرة القادمة سأتناولها بالتفصيل لتعلموا قدر البخاري. والبخاري كما قلت لكم في مطلع الكلام هو رجل واحد من هذه الأمة العظيمة، ومع ذلك سيرته عطرة. النهاردة في جماعة الغرب لما يحب يلمع لك واحد في علم الاجتماع ولا علم النفس وساع، تيجي تفتش وراه تلاقيه كان شاذ جنسيا، وخذلك كان مجنون، وهو ده اللي عايزين يخلوه بقى القدوة والمثل لشبابنا. قدوة والمثل لا تكون إلا بالخلق، لا تكون إلا بالضمير والدين والسلوك، إنما مثلا في التقدم العلمي يطلع القمر ينزل الأرض السبعة، كل ده ما له قيمة بالفضائل، في الفضائل والكلام ده، إنما ترتقي الأمم بالفضائل، ترتقي الأمم بالدين. فالإمام البخاري فرد واحد من أمتنا، لو بحثوا في أمم الغرب جميعا ما وجدوا له نظيرا، فيبقى بقية العلماء عندنا لا نظير لهم عند هؤلاء الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الشارد منا وأن يرده إلى ديننا ردا جميلا. سأسأل عن الكتب التي ينصح بقراءتها في الرجال. كتب الرجال بتنقسم إلى شرائح وإلى طبقات. طبعا أفضل أو أوسع هذه الكتب كتاب الحافظ المزي أبي الحجاج اللي هو اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهذا خاص برجال الكتب الستة، كتب الستة الصحيحان البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهو ذكر أسماء كل رواة هذه الكتب مرتبة على حروف الهجاء، ثم ذكر أقوال أهل العلم في كل راوي من هؤلاء الرواة. وأصل كتاب تهذيب الكمال أصل كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي رحمه الله، الكمال في أسماء الرجال. فالمزي أخذ الكتاب ده وزود عليه زيادة كثيرة. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله واختصر كثير من ما أورده المزي، وأورد كثيرا مما أهمله ويتعلق بتوثيق الراوي، ولخص الكتاب في الثلث تقريبا. كتاب المزي مطبوع في 35 مجلد، كتاب الحافظ ابن حجر مطبوع في 12 مجلد اللي هو كتاب تهذيب التهذيب. وطبع هذا العام كتاب مغلطاي علاء الدين في اللي اسمه إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال، فطبع أيضا في نحو 12 مجلدا، وإن كان مغلطاي تعدى على المزي وأهمل الذهبي تماما، ويا ليته أهمله، إنما عرض به أيضا تعريضا قبيحا في الكتاب. يقول: وقال بعض أهل عصرنا كذا وكذا، ترجع للكلام اللي قاله تلاقيه هو كلام الذهبي بنصه وفصله، فهو لم يقم للذهبي وزنا أصلا، ويمكن ده سببه المعاصرة. وصدق من قال: إن المعاصرة حرمان، إن المعاصرة حرمان، يعني سبب المعاصرة والتنافس على المكانة والعلم، لا يستفيد المتعاصرون بعضهم من بعض، ده معنى قول القائل المعاصرة حرمان. ففي ده فيما يتعلق بالكتب الستة. في طبعا الكتب الأخرى لأقدم من هذا زي كتاب التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الأوسط للبخاري، والتاريخ الأوسط مطبوع من زمان بس خطأ باسم التاريخ الصغير. التاريخ الصغير المكتوب المنشور باسم التاريخ الصغير ده هو التاريخ الأوسط بتاع البخاري، إنما التاريخ الصغير لم ينشر حتى الآن. ورواية الخفاف التي نشرت في العام الماضي للتاريخ الأوسط تؤكد أيضا ذلك، وأن الكتاب اللي نشر باسم التاريخ الصغير هو التاريخ الأوسط. وفي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو أنفع في مسألة الحكم على الرجال من كتاب البخاري التاريخ الكبير. وفي كتاب الثقان لابن حبان، وأيضا الكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ دمشق طبع وتم الحمد لله طبع قدر الموجود منه في 70 مجلدا، وطبع وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وهذا مطبوع في 14 مجلد. والكتب الأخرى في تواريخ البلدان زي تاريخ جرجان للسهمي وتاريخ نيسابور للحاكم مطبوع مختصر، وكذلك كتاب أخبار سمرقند لنجم الدين النسفي أيضا هذا طبع، وهناك كتب أخرى مطبوعة في بعض تواريخ البلدان فيها أيضا الحكم على الرجال، بالإضافة لكتب العلل، كتب العلل بتاعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي داود السجستاني، وكتب السؤالات للدارقطني والحاتم وهؤلاء، دي أيضا كلها فيها كلام عن الرجال بالتوثيق والتجريح. واحد بيسأل عن صحة حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني مكانك هذا خيرا لي، هذا حديث صحيح رواه النسائي وغيره. حديث الجلوس بعد صلاة الفجر وهذا يعني يذكر الله يركع ركعتين، هذا الحديث في الترمذي وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. ما صحة حديث تعممه فإن الشياطين لا تعمم باطل. ما صحة حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، هذا أيضا حديث المنكر. والليث بن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيع، فقيل للليث بن سعد في هذا الحديث فقال وكان ينام بعد العصر فقال: لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة. يعني ابن لهيعة كان سيء الحفظ وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر، فقال: لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة كان سيء الحفظ حتى من رواية القدامى عنه، وإن كانت رواية القدماء عن ابن لهيعة أكثر تماسكا من رواية المتأخرين، والصواب في هذا الأمر تحسين رواية ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاختراق وصرح بالتحديث. إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة أنا أرى أن في شيء من التسامح في هذه المسألة، لأن ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط، كان ضابط صادقا نعم، ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين، بل كانت تقع منه ايه اوهام. ثم استحكمت هذه الاوهام بعد احتراق داره بمصر واحتراق كتبه مع الدار سنة 170 هجري. يقول سائل: نرجو القاء الضوء على الرسالة التي انتشرت بين الناس والتي فيها ان امام الحرمين الشيخ احمد، هو مش امام الحرمين ولا حاجة، فهم يقولوا انه خادم الغرفة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في المنام وقال له ان اكثر الامة دي بيموت على النصرانية والكلام ده، فكتب رسالة وبخلي المسلمين يكتبوها البعض علشان ايه يبرأوا من مسألة الكفر والشرك والكلام دي، ولا تزال هذه الورقة تكتب حتى الان. انا سمعت شيخنا الشيخ المطيع رحمه الله يقول منذ 50 عاما وهذه الورقة ايضا تكتب وبنفس نص هذه الرسالة، ولما كتبوا للشيخ ابن باز رحمه الله فقال انه لم يخدم اي واحد للغرفة النبوية اسمه احمد على الاطلاق من يوم ما الغرفة دي مسك مفتاحها حد لحد ما تكلم، وقال ان هذا طبعا من الترهات ومن الاكاذيب ولا ينبغي ان يشتغل المسلمون بمثل هذا. وطبعا الورقة انا قرأتها من سنوات طويلة، فيها ان في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبة، وواحد تاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقة يعني كويسة وبتاع، فالعالم ايه بدأوا يكتبوها لبعض، وهكذا يشغل اعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الامور التي تستنزف اموالهم واوقاتهم وجهودهم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي الشارد منا وان يرده الى ديننا ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثالث. قام بالمونتاج والهندسة الصوتية لهذا العمل مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.